الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة للخلال رحمه الله تعالى، وكنا ولازلنا في خلافة علي رضي الله عنه، ونحن قد تعاقدنا إن شاء الله تعالى على أن يصير الدرس يوميا، بحيث نستطيع الانتهاء من الكتاب. وقبله كان أسبوعيا يومان في الأسبوع. يقول الخلال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو بكر المروذي شيخه أحمد بن محمد بن الحجاج ثقة ثبت، قال: ذكرت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، حديث سفينة فصحها، حديث الخلافة بعدي 30 عاما، وهذا الحديث أقوى ما احتج به في تصحيح خلافة علي رضي الله عنه. قلت: إنهم يطعنون في سعيد بن جمهان، يعني المنكرون لخلافة علي. فقال: سعيد بن جمهان ثقة روى عنه غير واحد، منهم حماد يعني بن سلمة، وحشرج هو حشرج بن نباتة، والعوام بن حوشب وغير واحد. قلت: إن عياش بن صالح حكى عن علي بن المديني ذكر عن يحيى القطان أنه تكلم في سعيد بن جمهان، فغضب وقال: باطل، ما سمعت يحيى يتكلم فيه، قد روى عن سعيد بن جمهان غير واحد، سعيد جمهان الذي يروي الحديث عن سفينة. وقال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء أئمة عدل، ما أعطوا فعطيتهم جائزة، لقد بلغ من عدل علي رضي الله عنه أنه قسم الرمان والأبزاز التي هي ثياب الحرير، يعني بلغ من عدل علي رضي الله عنه أنه في بيت المال وما يأتي المسلمين حتى الفاكهة ما كان يأتيه من الفي يقسمها رضي الله عنه، وأقام الحدود. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا أمير المؤمنين، فهؤلاء يجمعون عليه ويقولون يا أمير المؤمنين، وليس هو أمير المؤمنين. وجعل أبو عبد الله يفحش على من لم يقل إنه خليفة، وقال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه أمير المؤمنين، وهؤلاء يعني الذين لا يثبتون خلافته، كأن يعني كلامه أن هؤلاء قد نسبهم إلى أنهم قد كذبوا. وهذا معروف تشنيع الإمام أحمد على من ينكر خلافة علي رضي الله عنه. وذكرنا شبهتهم في المجلس السابق أنه ليس كل الصحابة أجمعوا، أجمع جمهورهم، وعلي رضي الله عنه ذكرنا الأخبار في أنه بويع في المسجد رضي الله عنه، وكان هو أحق الناس بها وهو أفضل الناس آنذاك. ومن لم يقر بخلافته من الصحابة الكرام كمعاوية بن أبي سفيان فقد كان متأولا للأحاديث الواردة في فضل الشام، وكان متأولا في أمر قتلة عثمان. وأخبرني علي بن الحسن بن سليمان، حدثنا علي بن زكريا التمار، سمع أبا عبد الله يعني الإمام أحمد وذكر عليا، فقال: أمير المؤمنين، وتعجب ممن لا يقول أمير المؤمنين وقد رجم شراحه، يستدل على أن عليا أمير خلافته صحيحة، أنه هو نصب نفسه أمير المؤمنين، وأن عليا كان يقيم الحدود، ولا يقيم الحدود إلا أمير المؤمنين. رجم امرأة يقال لها شراح الهمدانية، أقرت على نفسها بالزنا، فجلدها علي في يوم، ثم رجمها في اليوم الآخر، قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من الفقهاء يذهبون إلى أن الزاني الثيب يجمع عليه الجلد والرجم معا، ولا يجب هذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يجب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في ماعز وفي الغامدية بالرجم فقط. قال: أخبرني محمد بن علي قال: سمعت محمد بن مطهر المصيصي قال: سألت أبا عبد الله عن التفضيل، يعني التفضيل بين الصحابة، وقد مر معنا أبو بكر عمر عثمان، ولا ننكر على من ربع بعلي، فذكر الجواب وذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة في الخلافة. قال: علي عندنا من الراشدين والمهديين، وحماد بن سلمة عندنا ثقة، وما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة، حماد بن سلمة يقول يحيى بن معين رحمه الله تعالى من رأيته يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، وذلك أن حمادا رحمه الله كان شجا في حلوق المبتدعة رحمه الله، كان دائما يحدث بالأحاديث أحاديث الصفات لكاية بالجهمية، ولهذا كان الجهمية يبغضونه إلى عصرنا هذا. فمحمد الزاهد الكوثري يقول عنه أداة صماء في يد المجسمة فضل الله فاه. وكتب إلي يوسف بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن قال سمعت أبا عبد الله يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان ومن قال علي لم أعنفه، ما الحجة؟ ذكرناها أثر بن عمر أننا كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فنحن ذكرنا الحجج وكل هذا في المجالس السابقة وقد تقدم ذكر الخلال لها، فنسرد سردا إن شاء الله. ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافة في أمتي 30 سنة، وقال يعني أبا عبد الله علي عندنا من الأئمة الراشدين، وحماد بن سلمة عندنا الثقة، وما نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة، يعني نزداد بوثاقته وإن كان قد ساء حفظه لما كبر، ولكن هناك أحاديث ضبطها رحمه الله تعالى. وأخبرني الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان في حديث ابن عمر، وعلي من الخلفاء في حديث سفينة، علي من الخلفاء، الخلافة 30 عاما، إذا لم تجعل عليا في الخلفاء فلا يصيرون فلا تصير 30 عاما. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حشرج قال قلت لسعيد بن جمهان أين لقيت سفينة؟ قال ببطن نخلة زمن الحجاج، والسفينة هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا عبد الله قال قلت لسعيد بن جمهان قلت لأبي سعيد بن جمهان هذا رجل مجهول يسأل؟ قال لا، روى عنه غير واحد، حماد بن سلم وحماد بن زيد والعوام بن حوشب وحشرج بن نباتة. وحماد بن زيد كان ينتقي في شيوخه، حماد بن زيد كان ينتقي في شيوخه. وأخبرنا محمد بن علي حدثنا مهنا قال سألته أحمد عن حشرج بن نباتة قال ليس به بأس، وكان يذكر بالتشيع. قلت بصري؟ قال لا أدري، ولكن سعيد بن جمهان الذي حدث عنه بصري. وأخبرني محمد بن علي في موضع آخر قال حدثنا مهنا قال سألته أحمد عن حشرج بن نباتة فقال لا بأس به. قلت من أين كان؟ قال بصري. قلت قد روى عن غير سعيد بن جمهان؟ قال لا. وقد توبع حشرج، تابعه العوام بن حوشب وحماد بن سلمة، غير أنه انفرد بزيادة منكرة، زيادة أنه سئل سفينة، سئل بنو أمية يزعمون أنهم خلفاء، فقال سفينة كذب بنو الزرقاء، بل هم من شر ملوك الأرض ليسوا خلفاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلافة بعدي 30 عاما، وهذه زيادة شاذة، وهذه زيادة شاذة باطلة انفرد بها حشرج من دون 3 هم حماد بن سلمة والعوام بن حوشب ونسيت الثالث، وقد حقق شذوذها العلامة ربيع المدخلي رحمه الله حفظه الله في رده على سيد قطب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومما يدل على شذوذها وبطلانها حديث الخلافة بعدي عفوا لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال سألت أبي عن سعيد بن جمهان قال بصري روى عنه البصريون، سمعت أبا بكر بن صدقة، وهذه من طريق المحدثين كيف يعرف طبقة الرجل ومن أي البلاد هو، ها يعرفها عن طريق النظر في تلاميذه. حدثنا أبو بكر بن صدقة قال سمعت غير واحد من أصحابنا وبالقاسم الجبلي ابن الجبلي غير مرة أنهم حضروا أبا عبد الله، وأبو عبد الله هو أحمد بن حنبل كما لا يخفاكم، ها سئل عن حديث سفينة فصحح، فقال رجل سعيد بن جمهان كأنه يضعفه، هذا رجل طعن في حديث صحيح عند الإمام أحمد، إيش فعل أحمد؟ قال يا صالح خذ بيده أخرجه، هذا يريد الطعن في حديث السفينة، هذا أين الرأي والرأي الآخر؟ أين كذا؟ سبحان الله، وهذا صحيح للإمام أحمد، وهذا دليل على حجية أخبار الآحاد في العقيدة عند الإمام أحمد. وهذا دليل كما الإمام مالك رحمه الله سأله ذاك الرجل كيف استوى، فقط قال له كيف استوى. فمالك من تعظيم الله عز وجل علته الرحضاء يعني العرق، كانوا يعظمون الله عز وجل، ثم قال كلمته الاستواء غير معقول غير مجهول، وكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وما أراك إلا مبتدعا، وما أراك إلا مبتدعا، أخرجوه الذي يشوش على السنة. نعم في أزمنة انتشار الجهل قد تترفق بعض الناس، ولكن إن رأيته يشوش ورأيته صاحب جدل يفعل به كما فعل عمر بالصبيغ، أو كما فعل مالك بذاك الرجل، أو كما فعل الإمام أحمد رحمة الله عليه بهذا الرجل. وأخبرني يزيد بن الهيثم بن طهمان قال قال يحيى بن معين سعيد بن جمهان ليس به بأس. سعيد بن جمهان قلنا من هو؟ هذا التابعي الذي روى حديث الخلافة بعد 30 عاما عن سفينة، وهذا الحديث عمدة في إثبات خلافة علي رضي الله عنه. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم، وهذا إسناد صحيح، قال جاءنا عدد معهم رقعة قدموا من الرقة وجئنا بها إلى أبي عبد الله يستفتون الإمام أحمد، قال ما تقول رحمك الله في من يقول حديث سفينة حديث سعيد بن جمهان أنه باطل، يحكم على هذا الحديث الأصل في الباب أنه باطل. ما قال أبو عبد الله؟ فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء رديء يجانبون هؤلاء القوم مباشرة مباشرة، ما قال ناقشوهم، ما قال كذا، الإنسان أسلم ما عليه دينه، ولا يجالسون، وماذا أيضا؟ ويبين أمرهم للناس، ويبين أمرهم للناس. وهذه السنة في عامة أهل البدع. هذا رجل أنكر حديثا واحدا فقط، فكيف بشخص يأتي يقول أخبار الأحاد كلها لا تقبل في العقيدة؟ ما الموقف السلفي من هذا الرجل؟ لا شك أنه يجانب ويهجر ويبين أمره للناس. يأتي شخص مثلا ينكر حديث حد الردة يفعل به كما قال الإمام أحمد في هذا، وحديث حد الردة أظهر من هذه الحديث وأقوى. وهكذا بارك الله فيكم وحفظكم الله. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه في هذه قال إنما نتبع ما جاء. وما قولنا نحن؟ يعني من أنا أتكلم ما دام ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي عندي خليفة قد سمى نفسه أمير المؤمنين، وسماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، وأهل بدر متوافرون يسمونه أمير المؤمنين. وهنا فائدة يعني من الملح في أول من تسمى بأمير المؤمنين، أول من تسمى بأمير المؤمنين مسيلمة الكذاب، سمى نفسه أمير المؤمنين لما قتله وحشي رضي الله عنه وأرضاه. قالت جارية عنده أمير المؤمنين قتله العبد الأسود. يعني أول من تسمى بهذا وهو كافر وأمير للكفرة. طيب قد سمى نفسه أمير المؤمنين وسماه أصحاب رسول الله أي نعم، فينبغي لمن ثبت الخلافة على علي أن يربع به. نعم وأهل بدر المتوافرون يسمونه أمير المؤمنين. قلت فإن قال قائل نجد الخارجي يخرج فيتسمى بأمير المؤمنين. لا لا لا أنا السقط مني، يعني مني هذا من قراءتي، ولا نقرأ من كتاب. انظر إلى الإيراد والجدل، يقيس علي على أمير المؤمنين، يقول ما يا سلام خارجي، هناك خوارج يسمون أنفسهم أمير المؤمنين، صاروا أمراء مؤمنين. فغضب الإمام أحمد قال هذا قول سوء خبيث، يقاس علي رضي الله عنه إلى رجل خارجي، ويقاس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سائر الناس، هذا قول رديء. أفيقول إنما كان علي خارجيا؟ إذن بئس القول هذا. الصحابة ليس كمن جاء بعدهم، لا شك خير القرون. وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الخلافة فذكر المسألة، قال وسمعت أبي يقول والخلافة على ما روى سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة. وهنا ننبه تنبيها، القول بأن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين هذا قول باطل وسيأتي بيانه في فصل معاوية الذي سيلي. نعم، وسيأتي كلام الإمام أحمد على هذه اللفظة وإنكار الإمام أحمد هذا الكلام. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد في هذه المسألة سمعت أبي يقول فملك أبو بكر 2 سنة وعمر 10، هذه 12 وعثمان 12، هذه صارت 24، وعلي 6، فصارت 30 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول منتشر أن الحسن كم من المنتشر كثير، يردون خلافة أي قلنا 30 إلا 6 أو أشهر قليلة أكملها الحسن. هذا يسبونها الزهري أو أحد، هذا يخالفها كلام الإمام أحمد، هذا من جهة، لأن بعضهم يعد الخامس الخلفاء الراشدين يقول الحسن، يخالفها كلام الإمام أحمد. وهذه الفترة يبدو أنها كسر يسير ليست منسوبة، والحسن رضي الله عنه مباشرة لما يعني استلم تنازل لمعاوية رضي الله عنه، ورضي عن معاوية ورضي عن أبيه ورضي عن أبي معاوية وإن رغمت أنوف الرافضة. وأخبرنا عبد الله بن أحمد أنه سمع أباه في هذه المسألة قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه يسمونه أمير المؤمنين، وأقام الحدود ورجم وحج بالناس، ثم لم يعتب عليه في قسمته بالعدل، كان من أعدل الناس رضي الله عنه، وكل ما كان عليه من مضى من اتباعه الحق. قلت لأبي إن قوما يقولون ليس هو خليفة، قال هذا قول سوء رديء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أنكر خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله، قد حج وقطع ورجم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أمير المؤمنين فيكون هذا إلا خليفة؟ قلت لأبي من احتج بحديث عبيدة السلماني أنه قال لعلي رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة، كلام هذا معناه؟ قال أبي إنما أراه أمير المؤمنين بذلك يضع من نفسه، قوله خبطتنا فتنة تواضع. هذا علي كان رضي الله عنه قد قضى هو وعمر قضاء في أمهات الأولاد أو في مسألة في الطلاق، ثم لما مات عمر رأى رأيا آخر فيحدث عبيد السلمان وتابع مخضرم يقول أنا كنت وعمر رأينا كذا، ولكني رأيت أن أرى أن أذهب إلى كذا خلاف قول عمر. فقال له عبيد السلماني رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، وسياق الخبر يبين لك معناه. فقال فضحك علي قال اقضوا بما كنتم أنتم تقضون به، رواه البغوي في الجعديات بسند قوي. وأخبرني محمد بن علي بن محمود بن قديد الوراق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال وذكر عند أبي عبد الله يوما ونحن عنده فقالوا يا أبا عبد الله إنها هنا من يقول من قال إن عليا إمام عدل فقد أهدر دم طلحة والزبير. هذه مقالة سوء، طلحة والزبير ما قاتل عليا مختارين، وإلا الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن قتلت عثمان الأخباث أغاروا على طلحة والزبير ليلا وأغاروا على علي ليلا، فظنت كل فئة أن الفئة الأخرى أغارت عليها. فقال له قوم عنده يا أبا عبد الله هذا كفر، لأن هذا حكم رب العالمين تبارك وتعالى، فمن قال هذا فكأنه حكم صير إليه، وهذا طلحة بن عبيد الله انتزع له مروان بن الحكم سهما وهو معهم واقف يوم الجمل في الصف وقال لا أطلب بدم عثمان أحدا غيرك، فرماه بسهم فقتله، وهذا الزبير بن العوام قتله ابن جرموز، وعلي يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، فهذه دماء تبرأ علي منها، علي تبرأ من دم طلحة والزبير. وأما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي تقاتل علي، قال للزبير تقاتل علي وأنت ظالم له، فيقول العقيلي لا يصح في هذا الحديث، فألزمه إياها. فما زاد أحمد على أن قال هذا الحوري، يعني أنه هو قال ذا، فقال ما كان بصيرا بالحديث ولا بالرأي، ينتقد عليه هذه الشبهة السمجة وضرب الأمثال. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سألت أبا عبد الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد على ورعه الشديد كان كثير الكلام بالسنة. انظروا إلى هذه المسألة كم مرة كررها وكلها أسانيد صحيحة له، مع أنه في فترة اعتزل الناس وكان معتزلا رحمة الله عليه. قال: خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان على حديث ابن عمر. قال أحمد: وعلي من الخلفاء. قلت: أليس تقول علي خير من بقي بعد الثلاثة في الخلافة؟ قال: هو خليفة. قلت: ولا يدخل في ذلك طلحة والزبير؟ قال: لا، أي شيء يدخل على طلحة والزبير؟ ألا ترى أن علي كان يقيم الحدود ويقسم الفيء ويجمع بالناس؟ فإن قلت ليس بخليفة ففيه شناعة شديدة. إذن أنت الآن تطعن في علي، تقول سطى على الخلافة هكذا سطوا ولا يستحق الخلافة وليس بخليفة ويفعل أمور لا يفعلها إلا خليفة، فجعلته من أئمة الضلالة، وهذا قول خبيث. قد يقول شخص: لازم القول ليس بلازم. لا، إذا كان يلزم قولا باطلا تلزمه به، فإن لم يلتزمه كان متناقضا، وإن التزمه كان مبطلا. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، وقلنا أن هذا من خيرة أصحاب أحمد، وأنه كان يسأل أحمد عن مسائل الأوزاعي، أنه قال لأبي عبد الله: فأنا وبعض إخوتي هو ذا نعجب منك في إدخالك عليا في الخلافة. قال لي: فإيش تصنع؟ فإيش أصنع؟ وإيش أقول بقول علي رحمه الله: أنا أمير المؤمنين، ويقال له يا أمير المؤمنين، ويحج بالناس والموسم وتلك الأحكام والصلاة بالناس وما قطع وقتل يترك؟ قلت: فما تصنع وما تقول في قتال طلحة والزبير رحمهم الله إياه وتلك الدماء؟ قال: ما لنا نحن وما لطلحة والزبير وذكر ذا. ثم أعاد علي غير مرة: ما لنا نحن وما لقتال هؤلاء وما كان من تلك الدماء، وذكر حجة وذكر حجه وحكمه أيضا. فقال عبد الملك: وهذا آخر ما فارقني عليه سنة 27 ونحن جلوس. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن ابن حزم وكان يرى الخروج على أئمة الجور، بل نقل الإجماع على هذا في كتابه مراتب الإجماع، وهذا من أفحش ما وقع لهذا الرجل. استدل على جواز الخروج على أئمة الجور، قال: بخروج علي على طلحة والزبير وخروج طلحة والزبير على علي. وقال: والصحابة كلهم مجموعين هكذا. فانظر إلى هذه المقالة الخبيثة، فانظر إلى هذه المقالة الخبيثة. أحدهما يكون إماما يا أخي، فكيف يكون كلاهما كلهم خوارج؟ فسبحان الله، بلغ به الجدل أن مع أنه في مواطن أخرى ينكر وقعة الجمل تماما، وذكر ذلك شيخ الإسلام عنه في، وأنه بلغت به المكابرة أن ينكر وقعة الجمل من أسها. وسبحان الله. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال: حدثني أبو طلحة ابن بنت سعيد بن جمهان قال: سمعت جدي أبا أمي سعيد بن جمهان يقول: سمعت سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القدياني مش عارف إيش، طردناه كذا مرة، حطوا له حظر. طردناه كذا مرة والله، نظف هذا ما تروح من عندهم، تروح من قدامك بس جرات. اي كلير سكرين دائما هذا شنو غرف روافض او نصارى ويشوشون كذا، شيء مشهور بالغرفة. ايوه، ويعيد الكلمات ويظن انه يعني عنده الحجة الفالجة، مسكين. اخبرنا الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب او حبيب قال: حدثنا محمد بن ابي حسان قال: قلت: يا أبا عبد الله، كان علي إماما؟ قال: نعم، كان إماما عدلا رحمه الله، وكان عمه حاضرا، عم الإمام أحمد. فقال لي عمه بحضرة أبي عبد الله، وعبد الله يسمع: هؤلاء الفساق الفجار الذين لا يثبتون إمامة علي، سمعت أبا عبد الله يقول، أبو عبد الله جالس، ما رأيت أعظم فرية ممن لم يثبت إمامة علي. رجل كان يقسم الفيء ويرجم ويقيم الحدود ويسمي أمير ويسمى أمير المؤمنين، فكان خارجيا يكذب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون، وأبو عبد الله ساكت يتبسم. وعم أحمد هذا كان سنه قريب من أحمد وكان يشبه أحمد جدا، حتى أن المعتصم لما جلد الإمام أحمد والناس هاجت على المعتصم حتى كادوا يعني يخرجون عليه بسبب حمية على أحمد. فالمعتصم أراد أن يسكنهم فأخرج لهم عم أحمد من بعيد هكذا، قال هذا أحمد سليم ما في شيء، وهو ليس أحمد، هو عم أحمد ويشبه أحمد. فالناس سكنوا، فسكن الناس لما رأوا عم الإمام. أخبرني الحسن بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال أخذته من فوزان وصححها. فوزان هذا أحد أصحاب الإمام أحمد على أبي بكر، والله هو فوران فيما أذكرها أي، عن أبي بكر الأحول مشكاني عن أبي عبد الله أحمد، وكتب إلي أحمد بن حسن الوراق من الموصل قال حدثنا بكر بن محمد ابن الحكم عن أبيه عن أبي عبد الله، طرق عديدة للإمام رحمة الله عليه، أنه قال أليس تثبت خلافة علي؟ سئل قال سبحان الله، كان إماما من الخلفاء الراشدين المهديين. قال أبو عبد الله سمعت سعيد بن قال أبو عبد الله سعيد بن جمهر روى عنه عدة، وسألته عمن ضعف حديث سفينة من قبل سعيد بن جمهر فقال بئس القول هذا، ما قال مسألة حديث اجتهادية بل قال بئس القول هذا. سعيد بن جمهر رجل معروف روى عنه حماد بن سلم وحماد بن زيد والعوام وعبد الوارث وحشر بن نباتة، هؤلاء خمسة أحفظوا أنهم رووا عنه. الآن هذا من يقول مسائل جرح والتعديل اجتهادية، الإمام أحمد يبدع من يضعف هذا الحديث، يبدع ويطرده من مجلسه، فأين اجتهادية مسائل الجرح والتعديل مطلقا؟ ويضلل من يضعف هذا الحديث بناء على تضعيف هذا الرجل، يضلله ويبدعه ويسبه ويطرده من مجلسه، فأين اجتهادية مسائل الجرح والتعديل التي يدعيها بعض الناس في هذا الزمان والله المستعان الذي كثرت فيه العجائب؟ قلت فما تقول في من لم يثبت خلافة علي؟ قال بئس القول هذا. زاد أحمد بن الحسن عن بكر عن أبيه قلت يكون من أهل السنة؟ قال ما أجترئ أن أخرجه من السنة أول فأخطأ. هذه الكلمة أخذها بعض الناس وفرحوا بها، والسند فيه جهالة ويخالف بقية رواية أحمد الواضحة في تضليل هذا، بل عمه كما سبق في الرواية السابقة يصفهم بالفساق الفجار. فسبحان الله، يعني الجهل والاجتزاء والهوى ما يصنع بالناس. قلت ومن قال حديث ابن مسعود تدور رحل الإسلام بخمس وثلاثين وقال أحمد لست وثلاثين إنها من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لقد اشترى هذا وما علمه أن يكون يصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لسنين هو في الحياة، إنما يصف ما يكون بعده من السنين. بعضهم تأول وقال لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بينه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جمعا بينه وبين حديث تدور رحل الإسلام وحديث صحيح على 35، وتدور رحل الإسلام على 35 بعد 35 حصلت مصائب منها مقتل الحسين رضي الله عنه وأمور أخرى. نعم. قال وسألت أبا عبد الله، بعضهم قال نعود سنين والتي آخر خمس سنوات من حياة النبي والثلاثين عشان نجمع بين هذه الأحاديث. فقال أحمد كيف هذا؟ سنين حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعدها يقول خلافة بعدي 30 عاما؟ هو يقول بعدي، فما يعد السنين التي كان هو حيا بها. وسألت أبا عبد الله أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة علي؟ قال من لم يثبت خلافة علي فيزعم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا رهج وفتنة وأبطل أحكامهم. قال فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سفينة وحديث ابن مسعود، حديث العوام بن حوشب عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم تدور رحل الإسلام لخمس وثلاثين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن أمر الناس 35 أمرهم على حق. نعم سنوات حكم معاوية، ويروى عن الزهري أن معاوية كان أمره 5 سنين، لا ينكر عليه شيء. قال فكان هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم 35. عفوا أنا ذكرت أنه 35 حصل مقتل حسين، لا أبدا ليس هذا، وإنما حصلت أمور ومصائب والله المستعان. ومعاوية رضي الله عنه سيأتي الكلام على فضله، حكم الناس 40 عاما، 20 في من خلافة عثمان فما بعدها، و20 أميرا على الشام، و20 أميرا على جميع المسلمين في انسجام تام رضي الله عنه. وسيأتي الفصل القادم في فضائله نقرأها إن شاء الله تعالى. قال منصور يروي عن ربعي عن البراء بن ناجي عن عبد الله ستزول راح الإسلام بعد 35. أما لفظة ستزول فهذه فيها نظر. زاد أحمد بن الحسين عن بكر عن أبي عن أبي عبد الله حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزول راح الإسلام بعد 35. قال أبو بكر الخلال، والآن الخلال على عادته أنه في آخر الباب ما يصنع يلخص كلام الإمام أحمد بن حنبل. لو تدبر الناس كلام أحمد بن حنبل رحمه الله في كل شيء وعقلوا معاني ما يتكلم به وأخذوه بفهم وتواضع ما استكبروا، لعلموا أنه لم يكن في الدنيا مثله في زمانه أتبع منه للحديث ولا أعلم منه بمعانيه وبكل شيء، والحمد لله. وقد تكلمت في هذا في غير هذا الموضوع، الآن كلام مغرم رحمه الله، وبينت عنه معاني ما يتكلم به في غير شيء من العلوم. فانظروا إلى ما تكلم فيه أيضا في الشهادة العشرة أنه في الجنة، وهذا تقدم الكلام عليه، وما دفع قول عبد الرحمن المهدي، وما رد قول الأوزاعي وغيره بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مهدي يخطئ، الأوزاعي يخطئ، الإمام أحمد وعلى جلالتهم يرد أخطاءهم بالأدلة، فتنقرض أقوال هؤلاء على جلالتهم. وما أجهد نفسه مع العلماء في وقتهم حتى أوضح لهم أمر تثبيت الشهادة لهم بالجنة على معاني الحديث. الإمام أحمد في وقته وضح للعلماء في وقته حتى كلهم بعد ذلك تبعوه. الإمام أحمد كان في بغداد هو الوحيد الذي يرى حرمة النبي، ألف كتاب الأشربة، بعده صار الناس كلهم يرون حرمة النبي. وما بين أيضا من تثبيت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى انقرض القول هذا، الآن لا أحد ينكر خلافة علي رحمه الله، وكيف احتج بالأحاديث في تثبيتها وأنكر على من تكلم فيها وجاهدهم جهادا فيما تكلموا فيه من أمر طلحة والزبير وغيرهم، وجواباته لهم على معاني النصح والشفقة المسلمين. هكذا نعم أمة المسلمين. الإمام أحمد رحمه الله كان يوضح لهؤلاء مع ما وجد من الجهد، ما قال أنا خلاص وقفت في المحنة جلت صياط أرتاح أجلس لوحدي وأرتاح وأنعزل ويكفيني، لا، بل بقي يوضح السنة، يوضحها على معاني النصح والشفقة والدعوة له على إلى منهاج الحق وقبوله لقولهم ولآرائهم ولما كانوا عليه من ذلك، حتى لا يخالفون في قول قالوه ولا فعل فعلوه، فهم الأئمة الدالون على مناهج شرائع الدين. فنسأل الله البر الرحيم أن يصلي على محمد عبده ورسوله، وأن يجزينا عنا وأن يجزيه عنا من نبي خيرا، وأن يجزي عنا أصحابه صلوات الله عليهم ولا يصلي على الصحابة خيرا، فقد أوضحوا السبيل ونصحوا للمسلمين. ثم بعدهم هذه السلفية حقا تلزم السنة وتلزم عليه الصحابة. ثم بعدهم فجزى الله العظيم أحمد بن حنبل عنا أفضل الجزاء، المعلم المشفق الدال على ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من اتباعهم من الصحابة. هذه آلان تضيف عندك وذكرهم بالجميل، ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله التوفيق. هذه الكلمات الرقراقة من الخلال تفرد يا أخوة، كلمات جميلة جدا عظيمة، يشعر رحمه الله بالامتنان العظيم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يشعر قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لاقى ما لاقى في تبليغ الدين يشعر بذلك لأئمة الهدى كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة. ونحن في قراءة مثل هذه الكتب نحاول أن نقرب لكم شيئا من علومهم، وإلا فالقامة تتقاصر عن علوم القوم. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يحدث عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عوف قال كنت عند الحسن فكان ثم رجل انتقص أبا موسى باتباعه عليا. عند الحسن البصري رجل ينتقص أبو موسى الأشعري باتباعه علي، فغضب الحسن فقال سبحان الله، ثم قال سبحان الله قتل أمير المؤمنين عثمان، يعني حتى لا يفهم من كلامه وذبه عن علي تشيعا، فقيه الحسن. فاجتمع الناس على خيرهم فبايعوه، أفيلام أبو موسى باتباعه؟ وهذا سبحان الله، بعض الناس في غرور يتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلق لسانه. نعم. ولا نخلي المقام من ذكر شيء من أخبار معاوية رضي الله عنه ما دام قد ذكرنا عليا رضي الله عنه. قال الخلال رحمه الله ذكر أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان وخلافته رضوان الله عليه. نعم، معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الإسلام عزيزا لاثني عشر خليفة، ومعاوية داخل فيهم، فلا يزال صيغة اتصال والتتابع. ثم إن معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صلح الحسن وقال إن ابني هذا سيد وعسى أن يصلح الله به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين. وصلح معاوية وصلح الحسن مع علي مع مع صلح الحسن مع معاوية نتج عنه إمارة معاوية، فدل أنها خير، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يثني على صلح نتيجته شر. ثم إنه رضي الله عنه كان متأولا في حروبه مع علي، كان يتأول أحاديث فضائل أهل الشام وهو كان في الشام، وكان رحمه الله ورضي عنه قد أخذته الحمية الشديدة على عثمان وما حصل من قتل السفاحين المجرمين لعثمان رضي الله عنه. ثم إن معاوية رضي الله عنه له من الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم علمه الحساب والكتاب وقي العذاب، وأيضا قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، هذه كلها حديث ثابتة. ومعاوية رضي الله عنه قد اشتهر بالحلم والحكمة والأنات، فإنه رضوان الله عليه حكم الناس 40 عاما، 20 في خلافة 20 عاما على الشام تولاه عمر، وعمر العادل لا يولي إلا رجلا فاضلا، وأقره عثمان ها. ثم بعد ذلك خبطت تلك الفتنة ثم صالحه الحسن 40 عاما بانسجام تام مع الناس رحمه الله، كان خليقا للملك. وكان عبد الله بن عباس يقول إنه فقيه، بل كان يقول ما رأيت أخلق للملك منه. والصحابة أيضا اجتمعوا عليه ونادوه بأمير المؤمنين وجاهدوا معه من بقي من الصحابة. وعلامة الشقاء وهو خال المؤمنين وكاتب الوحي، بل إنه رضي الله عنه من فضائله أنه روى 3 أحاديث من أشهر الأحاديث وأفضلها والناس محتاجون لها، حديث من يريد الله بخير يفقهه في الدين، وحديث الافتراق، وحديث الطائفة المنصورة. هذه من اللطائف أن هذه الأحاديث 3 كلها رواها أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وقد عقد الخلال هذا الفصل ومن أحسن من تكلم، الله أكبر، من أحسن من تكلم في أمر معاوية الخلال في كتاب السنة، ومن أحسن ما جمع. وكان رضي الله عنه سليم الصدر حتى لمن يعني حتى من قاتله مع علي فإنه رضي الله عنه دخل عليه ابن أبي موسى الأشعري فقال لابنه يزيد، وهذا رواه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح، فقال ابنه يزيد، فقال معاوية لابنه يزيد علي يعني صل هذا الرجل وكذا، فإن أباه كان صديقا لي وقد رأى في القتال أمرا غير الذي رأيته. فكان سليم الصدر جدا على أبي موسى حتى أنه يوصي بأبنائه، مع أن أبو موسى كان يعني تقريبا وزير علي. ولا تأبه لتلك الروايات الخبيثة التي يروج لها الأخباث سود القلوب، من أنه سمى فلانا وقتل فلانا وفعل وفعل، فهذا أعوذ بالله من انتكاسة القلب، أن ينشغل المرء عن ذنوبه بأن يتكلم بخير الناس بعد الأنبياء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فضائل الصحابة الإمام أحمد لما ذم بعض الناس معاوية أمام أبي سعيد الخدري، وأبو سعيد كان مع علي، غضب أبو سعيد الخدري وذكر أنه صحابي وذكر له فضل الصحبة. وهذا كلها أمور ثابتة. نذكر ثلاثة آثار. يقول الخلال رحمه الله تعالى: أخبرني أبو النضر أنه سأل أبا عبد الله عن حديث جابر بن سمرة يكون بعد 12 أميرا، وقال كلهم من قريش أو قال خليفة. والرافض البهائم ينزلون هذا الحديث على أئمتهم، وأئمتهم ليس صفتهم الجامعة أنهم من قريش، صفتهم الجامعة أخص أنهم من بني هاشم، فلماذا لا يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة من بني هاشم؟ حتى الخميني لما أراد ولاية الفقيه قال هذا الكلام، قال لا ما هو صحيح أنه يقصد بهم الأئمة الاثنى عشر، الأئمة الاثنى عشر كلهم لهم صفة أخص من القرشية، والبيان أن تذكر الصفة الخاصة. ثم إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أميرا، وعامة أئمتكم لم يكونوا أمراء، وقال لا يزال الإسلام عزيزا، وأنتم أصحاب التقية أين العزة في حالكم، وتزعمون أن أئمتكم كانوا في ذل عامتهم عدا علي وكذا حتى علي، وأين عزة الإسلام؟ قال قد جاء الإمام أحمد، يقول قد جاء، وهذا يعني فيه الرد على ابن كثير الذي ادعى أنه لم يأتي بعد وأن آخرهم المهدي. لا، الحديث قد جاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال، وهذه صيغة اتصال وصيغة اتصال وتسلسل. وأخبرني محمد بن علي أن مهنة حدثهم قال سألت أحمد عن معاذ بن أبي سفيان فقال له صحبة، قلت من أين هو؟ قال مكي قطن الشام. والصواب أنه أسلم في الفتح، ومسلمة الفتح يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يؤثر عن أحد منهم أنه كانت له سيرة سوء، بل منهم أبو سهيل بن عمرو ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على على على على مكة لما خرج إلى غزوة حنين، وكان يقول هو للناس وهو من مسلمة الفتح، كان يقول للناس لا أرى أحدا منكم يتخلف عن الصلاة إلا ضربت عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو سفيان وهو من مسلمة الفتح، فليست انتقاصا أن تقول عنهم من مسلمة الفتح. ولمعاوية أخ اسمه يزيد، يزيد بن أبي سفيان هذا أقدم إسلاما، وهذا كان ولاه الصديق، وهو بإجماع خير من معاوية وفي كل خير. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه قال قلت لأحمد بن حنبل أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قال بلى. هذا إذن الإمام أحمد يصحح هذا الحديث، وعمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت علي لهذا الحديث، عمر رضي الله عنه مع كل ما عنده من الفضائل طلب أيضا هذه الفضيلة، يعني مهاجر ومن الخلفاء الراشدين ومبشرا بالجنة ومجاء من أهل بدر وكذا وكذا، وأيضا أراد هذا الفضل رضي الله عنه، وتزوجها صغيرة. وأم كلثوم هذه والله لها قصة سبحان الله، يعني صبرت كثيرا، يعني زوجها عمر قتل، وأبوها علي قتل، وأخوها الحسين قتل، وأدركت هؤلاء جميعا وكأنهم كلهم قتلوا في يوم واحد، يعني عفوا يعني كأنهم كلهم قتلوا يوم الاثنين وكذا، ويعني وأي زوج وأي أخ وأي أب، الله المستعان يعني رضي الله عنها. هي ليست صحابية ولكني أنا أتربى. قلت وهذه لمعاوية يعني فضيلة لمعاوية؟ قال نعم له صهر ونسب. قال وسمعت ابن حنبل يقول ما له معاوية، نسأل الله العافية. اي والله خذلان، اي والله خذلان، ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. واخبرني محمد بن علي انه قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إسحاق بن محمد المدني عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور مخرمة عن أم بكر بنت المسور مخرمة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقطع كل سبب نسب إلا نسبي وسببي وصهري. ورحمه الله المسور بن مخرمة ورضي عنه له قصة طريفة مع معاوية رواها عبد الرزاق الشيعي في في في مصنفه أنه كان ينتقد معاوية في بعض الأمور، وهذا يحصل للأخ مع أخاه وهذه معتبة تحصل. فجاء لمعاوية في حاجة ومعاوية عنده خبر أن المسور ينتقده، فدخل عليه المسور فقال له معاوية ما فعل طعنك على الأئمة يا مسور؟ فقال له دعنا من هذا. فقال لا لا تحدثني، لا بد أن تذكر لي أنت ما تجد علي. يقول مسور فما تركت شيئا في نفسي إلا وقلت أنت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. معاوية الرجل الحليم، فقال له نعم. قال أليس لك ذنوب ترجو أن يغفرها الله عز وجل لك؟ فقال له بلى لي ذنوب. قال وأنا لي ذنوب أرجو أن يغفرها الله لي، ما أبرر ولكني ألي أمورا لا تليها أنت، أنا ألي الجهاد والغزو والحج وكذا وكذا وكذا. وفعلا الإمارة قديما يعني وإلى الآن مغرم مغرم، ومعاوية كان على سيرة طيبة في ذلك. يقول فيقول مسور وهو صحابي أيضا يقول فخرج كل ما في نفسي على معاوية رضي الله عنه. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.